ما تقول قال ربنا وقال نبينا، لأن النسبة شرف، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. سئل بعض الواعظين شيخ أحمد الغزالي أخو أبي حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، والخبر مذكور في وفيات الأعيان لابن خلكان، قال إن هو كان في مجلس وعظه يوما فسأله رجل لما تلا هذه الآية، قال له: ما سر الإضافة في قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله؟ إضافة العباد إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنشد قائلا: وهان علي الوصل في جنب حبها، وقول الأعادي إنه لخليع أصم إذا نوديت باسمي، وإنني إذا قيل لي يا عبدها لسميع، فضج المجلس بالبكاء. أحسن جواب عن السؤال: وهان علي الوصل في جنب حبها، وقول الأعادي أي وهان علي قول الأعادي إنه لخليع، تهمة، ده خليع رقيع تافه، بس علشان بيحبها مستعذب الشتيمة، فهان علي كل ذلك. أصم إذا نوديت باسمي، لو واحد قال له يا فلان ما يسمعش، وإذا قيل لي يا عبدها لسميع، أول ما قال له تعالى يا عبد الست يسمع. هو إيه معنى الكلام؟ معنى الكلام أنني لا أسمع إلا منه. أصم إذا نديت باسمي أي حظ نفسي هدر، شهواتي أمنياتي تطلعاتي كلها إذا لم توافق مراده ما اسمعهاش، لا أقبلها. لكن إذا قيل لي عبدها، طالما المسألة مرتبطة بالمحبوب، أنا أسمع كويس. نبينا عليه الصلاة والسلام رزق بأصحاب ليس لهم نظير، يعني مثلا في غزوة بدر أو أحد، أظن غزوة بدر لما تكلم سعد بن معاذ سيد الأوس، والنبي عليه الصلاة والسلام عمل يحض على الغزوة، المهاجرين أيمين والأنصار ساكتين، من الذين عليهم النصرة؟ الأنصار، لأن المهاجرين تركوا ديارهم وأموالهم وجاءوا فقراء مملقين ليس معهم شيء. مين صاحب الأرض؟ من الذي معه المال؟ من الذي عنده التجارة؟ هم الأنصار. فغير معقول أن يخاطب هؤلاء الذين فقدوا كل شيء وتركوا خلف ظهورهم كل ما جمعوه في فترة شبابهم لله ورسوله، لهجرة الله ورسوله. فكرر الكلام أكثر من مرة، فلمحها سعد بن معاذ، قال: يا رسول الله كأنك تعنينا. لما كرر الكلام أكثر من مرة، فأنا عن الأنصار أقول: صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع لنا ما شئت، ووالله ما أخذت من أموالنا كان أحب إلينا مما تركت، ولا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، والله لو خط بنا البحر الخضم لخضناه معك. ذكر البحر هنا له دلالة، لأن البحر كان مرعبا عند العرب، وقد ورد في كثير من أشعارهم البحر ورهبة البحر وخطورة ركوب البحر. حتى لما جاء رجل إلى أبي العباس المبرد قال له: يا أبي العباس، إني أريد أن أقرأ عليك كتاب السيبوي في النحل. فنظر إليه أبو العباس مستغربا، قال: ببساطة كده هتقرأ كتاب سيبوي كده كأنه ورق جرنان ولا إيه؟ فقال: أي بني، هل ركبت البحر؟ يشير إلى أن اللي بيدخل في كتاب سيبويه بيغرق، لأن كتاب سيبويه كتاب معجز. وسيبويه مات سنه 32 سنة، وبعضهم يقول 39، فسواء كان 32 39 يألف كتاب على مذهب نحوي البصرة، لأنه كان شيخ نحوي البصرة زي ما كان الكسائي شيخ نحوي الكوفة، وواخد عن العلامة الكبير الذي لم ينجل الزمان مثله اللي هو الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب العين، أول معجم. وأنا مش عايز أشرك كثير عشان أقول لك المعجم ده ألفه إزاي، ده حاجة معجزة. وهو الذي بحر بحور الشعر، بحور الشعر كلها هو اللي عملها. لما دخل سوق النحاسين ولهم بيخبطوا على النحاس كده الكلام ده، بحر بحور الشعر. فألف سيبويه الكتاب بتاعه المنشور في 5 مجلدات. فنقول له: هل ركبت البحر؟ استعظاما لشأن الكتاب. فالبحر كان عند العرب شيء مرعب. فلما يقول: والله لو خط البحر الخضم اللي الموج بتاعه كالجبال يضرب يقلب لخضناه معك. ونقلوا عنه صلى الله عليه وسلم كل شيء، لدرجة أن أنس بن مالك سئل عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم، هل شاب؟ قال: لا، لم يشب إلا قليلا، لم يكن في لحيته إلا 17 شعرة. يعني عدوهم، يعني طول ما هو قاعد عمال يعد في الشعر الأبيض الذي في لحيته صلى الله عليه وسلم 17 شعرة فقط لا غير. جابر بن سمرة كما في صحيح مسلم خرج في ليلة القمراء يضحيان، القمر 14 بدر يعني، وخرج من بيته ليعقد مقاراة بين القمر وبين النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجعلت أنظر إلى القمر مرة، وإلى وجهه صلى الله عليه وسلم مرة، فلكان في عيني أجمل من البدر. خباب بن الأرت يسأل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ يقرأ سريا. قال: نعم. قال: وكيف عرفت ذلك؟ قال: باضطراب لحيته، وبصلي وراه لحيته بترتعش. ولهم أدق من هذا في وصف صلاته صلى الله عليه وسلم مثلا، حتى ثني القدمين كده وهو ساجد مثلا، حتى وهو بكبر طيبة الإحرام أصابع عاملة كده ولا عاملة كده، أصابع دي حذاء أذني، كل شيء نقلوه. ولذلك تمت الأسوة به. أي نبي قبله صلى الله عليه وسلم لا نكاد نعرف عن حياته الشخصية شيئا، ولا كيف كان يأكل، ولا كيف كان يشرب، ولا كيف كان ينام. والعلماء ألفوا في شمائله صلى الله عليه وسلم كتبا كثيرة. فالأصحاب رزق، زي مثلا لو نزلنا تحت كده وشفنا الأئمة الأربعة، هو المذاهب الأربعة فقط أكثر من كده، بس الناس لا تعرف إلا أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. طب فين سفيان الثوري وسفيان سفيان الثوري، وفين أوزاعي مثلا، وفين داود، واللي قبليهم حماد بن أبي سليمان، وكمان شريك بن عبد الله النخعي وغيره والكلام، والليث بن سعد. أين ذهبت هذه المذاهب؟ وداود بن علي الظاهري لم يكن لهم أصحاب مثل هؤلاء الأربعة، لذلك عاشت مذاهبهم واندثرت المذاهب الأخرى وفي مذاهب أكثر من كده. فنبينا صلى الله عليه وسلم رزق بهؤلاء الصحابة الأولياء الذين نقلوا كما قلت كل شيء بحيث يصلح أن تتأسى بأي وجه من وجوه التأسي في حياته صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك واحد من هؤلاء، كان رجلا كاتبا، وقبل ذلك كان ملكا، كان ملكا. عشان كده في الحديث لما طالت جفوة المسلمين أرسل إليه ملك غسان. ملك غسان ده اللي هو كان في الشمال في الشام، والذي عناه عمر بن الخطاب في حديثه في الصحيحين لما قال: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار، أنزل يوما وينزل يوما، فإذا نزل أتاني بخبر الوحي أو أي أقضية قضاها النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا نزلت فعلت مثل ذلك. فجاءني يوما عشاء فطرق بابي طرقا شديدا، فخرجت أجرجر ثيابي، وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لغزونا. ملك غسان في الشمال كان بيهدد المدينة، وهو ده كان العدو المفتري اللي هو القوي يعني اللي موجود في ذلك الوقت. فكان الصحابة مستعدين أول ما يجي غسان يدخلوا معاه في المعركة. فلما جاء هذا الجار من الأنصار من بني أمية بن زيد وطرق باب عمر عشاء طرقا شديدا، خرج عمر فزعا ففتح الباب وقال: أجاء غسان؟ هاجموا علينا يعني؟ قال له: لا، بل ما هو أهول من ذلك وأعظم، طلق النبي نساء، إلى آخر الحديث المعروف. فغسان دول كملك غسان ده اللي هو إيه؟ اللي هو تبع الروم يعني نصارى، وكانوا بيهددوا المدينة. فلما علم ملك غسان بأن كعب بن مالك هجر والنبي صلى الله عليه وسلم منع المسلمين من كلامه، بعت له أرسل له خطابا. طب ملك غسان يبعت لواحد من أفناء الناس ولا يرسل الرجل له مكانة؟ طبعا له مكانة. فلما قال له: ما جعلك الله بأرض هوان، الحق بنا نواسك. فكعب بن مالك ملك، طبيعة الذي مارس الملك أنه لا يتحمل الهوان لا قولا ولا فعلا، لأنه بيكلمك وهو لابس الملك. ها، زي ما يكون واحد غني جدا لما بتكلمه بيبقى لابس الفلوس ويقول لك: أنت ابن مين في مصر؟ بتكلمني كده إزاي؟ وتلاقي بيكلمك من طراطيف مناخيره. أنت يبقى بني آدم زينا كده إذا فقد ملكه أو افتقر يبقى بني آدم، نعرف ناخد وندي معاه. لكن طول ما هو لابس عباءة الملك أو لابس عباءة المال ما تعرفش تكلمه. عشان كده الأمراء لهم أسلوب في الخطاب بخلاف غيرهم، والكلام ده احنا ورثينه من زمان. الرئيس أو الأمير بيخاطب بطريقة معينة مش أي طريقة، كما قلت في يده سلطان البطش، ممكن يأذيك، ممكن في لحظة غضب يأمر بقتلك. فعلشان كده لما أنت بتتكلم بتتلطف. إذا كان رجلا متدينا يعني زي مثلا الأمراء زمان في بني العباس، كان مثل الشافعي الرشيد مثلا: يا ابن عم رسول الله، عشان شرف يبقى ابن عمه. طب هو ابن عمه يعني منين يعني؟ قال لك: ما هو في الآخر يلتقون في حق النسب يعني فوق مع أي جد، فيبقى ابن عمه. فلما يقول: يا ابن عم رسول الله، يا ابن عم رسول الله، يوم إيه ينتشي كده، لأن نسبته إلى الرسول شرف يعني. وبعدين يطلب اللي هو عايزه. ما فيش مانع لو في واحد كبير ومتجبر ولا حاجة الكلام ده أن تقول له كلاما لطيفا أو أن تصفه بما هو فيه، لا تطري أكثر من الوصف اللازم له، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى هرقل، قال: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. وفي اللفظ الثاني: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. اوعى حد يفتكر ان كلمة عظيم الروم ثناء عليه، هو كان كده، مش هو كان الملك بتاعهم، فهو عظيمهم، يبقى انا ناديته بحقيقة صفته. ما مش مثلا ابعت لواحد اقول له: الى المبجل المعظم المكرم الذي لم تلد النساء مثله قط، الى فلان وعلان وترتان والكلام ده، فلان الفلاني، لا، انا لا اثني عليه، انما ذكرته بما هو موصوف ايه، بما موصوف به، ما فيش اي اشكال. ليه؟ كما قلت لكم، لابس الملك وهو بيكلمك. فيهجره المسلمون ويمنع النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه، ويمشي كده لوحده في الدنيا ولا يرتد. ثبته الله سبحانه وتعالى، لان كما قلت لكم هؤلاء لا يتحملون اهانه، طول عمره ملك وله مكانه والكلام ده. فكعب بن مالك بيحكي لنا قصه بقى تخلفه في غزوه تبوك. تبوك دي في الشمال، في شمال المدينه ناحيه الشام. عشان كده الجماعه اللي بيقولوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم راح من مكه الى المدينه وطلع الولدان وقال له: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. انا بطلب الجماعه دول يدرسوا جغرافي، يروحوا على الخريطه ويشوفوا ثنيات الوداع دي في اي حته. ثنيات الوداع لا يراها الا القادم من تبوك الى المدينه، يعني في الشمال، بخلاف القادم من مكه لا يرى ثنيات الوداع. ثنيات الوداع اسم مكان، اسمه كده. فلو صحت هذه الرواية لكان ينبغي أن تكون قيلت لما رجع المسلمون من تبوك، مش لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر من مكة إلى المدينة. فتبوك في الشمال. سورة التوبة نزلت في قصة غزوة تبوك، ومذكور فيها الآية: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، اللي هي قصة كعب بن مالك، خلفوا أي تخلفت عنهم ليه التوبة. في هذه السورة قوله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار. بين تبوك دي كانت سنة 8، يعني الآية دي تشير إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة لما دخلوا الغار، القصة اللي انتوا عارفينها. فتأخر نزول هذه الآية عن حدثها 8 سنوات. ليه؟ نزلت تقريعا للمتخلفين. يقول الله عز وجل لهم: إلا تنصروه في هذا الموطن، أي في غزوة تبوك، فهو لا يحتاج إلى نصرتكم ولا يحتاج إلى واحد فيكم. أتذكرون يوم تآمر عليه كفار قريش فخرج هو وصاحبه، لا معه جيش ولا معه رفقة ولا الكلام ده، ونصره الله وهو وحده؟ فإن لم تنصروه الآن سينصره الله. فنزلت تقريعا لهؤلاء الذين تخلفوا أو أرادوا أن يتخلفوا عن غزوة تبوك. قال علي بن أبي طالب: عاتبنا الله جميعا بهذه الآية ما عدا أبا بكر وحده. وشوف يقول صاحبه، انت عارف دي أخت، واختار موسى قومه، الاثنين إخوات في المعنى، صاحبه كأن ليس له من يذكر بالصحبة إلا أبو بكر. وحقا لم يأتي رجل بالصحبة على وجهها إلا أبو بكر وحده. عمر الخطاب كان له اعتراضات على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان له مناقشات وكان ممكن يراجع، بل لما أراد أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن سلول وقف عمر بين النبي وبين القبلة، قال له كيف تصلي عليه؟ فقال نحي عني يا عمر. ها، وفي صلح الحديبية لما جاء عمر ورأى هذا الذل ويعني استعلاء المشركين وحاجة حاجة لا تتحمل، يعني رايحين للبيت، لا رايحين لقتال ولا رايحين نعتدي على حد، رايحين نسك، يقول المشركون يوقفوا يقولوا لن تزور لن تأتوا البيت هذا العام. ليه يعني؟ عشان ايه؟ بمناسبة ايه؟ ده احنا ناكلكم لحم ونرميكم عظم، بس يؤذن لنا في قتالكم. كانوا شجعانا. فلا، النبي صلى الله عليه وسلم لا، ووافق خلاص بلاش السنة دي. ازاي؟ فيروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ألست رسول الله حقا؟ قال له بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال لم تخبرنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال أخبرتك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومطوف به. برضو الغل الموجود في صدر عمر الكلام ده لم يشفيه، فذهب إلى أبي بكر الصديق، قال يا أبا بكر أليس رسول الله حقا؟ قال له بلى. قال ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال ألم يخبرنا أن نأتي البيت؟ قال وهل أخبرك أنك تأتيه العام؟ قال له لا. قال فإنك أتيه ومطوف به، أيها الرجل استمسك بغرزه فإنه رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره. لما الرسول قال نفس الكلام، أنا رسول الله ولست عصيه وهو ناصره، يعني كلام بالحرف يقوله أبو بكر الصديق لعمر. في الرواية المرسلة قال عمر فعملت لذلك أعمالا، لأن الرواية المرسلة البخاري ذكرها في أثناء الحديث، قال وقال الزهري قال عمر فعملت لذلك أعمالا، يعني قعد يكفر عن هذا الاعتراض مدة طويلة. واستحس عمر وراحلته وتقدم أمام الناس وخشي أن ينزل فيه قرآن، إزاي يتعترض الكلام؟ فعمر الخطاب كان له مناقشات مع النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق لم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في رأي رآه أبدا، فلهو الذي حقق الصحبة على وجهها 100%. وهذا ليس طبعا هضما لحق عمر ولا عثمان ولا علي ولا سائر الصحابة، لكن أنا بقول دلالة كلمة صاحبه، إذ يقول لصاحبه اللي هو الصدوق الصديق الصدوق. فأبو بكر رضي الله عنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم سواه، فنزلت الآية بقى تبكيتا له، يبقى تأخرت 8 سنوات عن وقت الحدث إلى وقت الحاجة إلى هذا التذكير. تبوك الرسول صلى الله عليه وسلم مشي 21 يوم، وكانت جاية في وقت قائض شديد الحر وفي وقت الحصاد، يعني الجماعة اللي بيزرعوا بيفضل طول سنة يصرف على الأرض، يجيب مبيدات ويجيب مش عارف ايه ويعمل ايه ويدفع ايه والكلام ده، ينتظر وقت الحصاد عشان ايه؟ يملأ جيبه بالمال. لما بيكون في الجرن كده هو عمال ايه يعبي الرز في الشويلة والكلام ده، بينسى تعب 7 شهور ولا حاجة، خلاص بقى اجيبه مليان فلوس فبينسى التعب كله. ففي وقت الغزوة كان ده وقت جني الثمار، وكله جيبه فاضي ومنتظرين المال، ولذلك الجيش ده اسمه جيش العسرة. العسرة ليه؟ من العسر وهو ضد اليسر، معهمش فلوس ومطلوب تجهيز الجيش، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من جهز جيش العسرة فله الجنة. أما أي عثمان بن عفان قال هذه 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، فنادب الناس مرة أخرى قال من جهز جيش العسرة فله الجنة، أم عثمان ثاني وقالوا هذه 100 بعير أخرى لحد ما إدت 300 بعير بأحلاسه وأقتابها. فنادب النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى تجهيز الجيش، فقام عثمان وصب 1000 دينار نقدا فوق 300 بعير، فنزل النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وهو يضرب فخذه بيده ويقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. رجل واحد يجهز جيشا بأكمله. ليه؟ لأن الإسلام كان قضية، ما كانش كلام مكتوب في كتب، كان قضية حياة، كان هما، وطول ما الإسلام هم بالنسبة لك ستصل. إمتى يحصل تخلف وترجع للخلف وينهزم بك المسلمون؟ يوم ما يكون الإسلام يعني ليس قضية حياة. إنما لو صار قضية حياة لازم تغلب، فيش واحد مهموم بشيء يغلب أبدا. فده كان جيش العسرة، فعايزين يخرجوا وعينيهم على الإيه؟ على الثمار، ولكن لا يجوز لهم أن يتخلفوا أو أن يقولوا لا. وقع كعب بن مالك في القصة دي بقى، القصة دي اللفظة القاتلة التي من جعلها أمامه أودت به إلى الهاوية. سين وسوف، سأفعل سوف أفعل، هي دي اللفظة القاتلة اللي الشيطان يضعها كالشباك أمام كل رجل مقدام. ولأمنينهم، هو ده شراك الأمان. سوف، كم من حسرات في بطون المقابر. ليه؟ وسوف ويؤجل، والموت لا يؤجل، إذا جاء أجل المرء ولا طرفة عين. فهذا هو الذي أوقع كعب بن مالك رضي الله عنه فيما وقع فيه. هو يقول معي راحلة قوية، وبعدين ده جيش والناس عددهم كثير جدا لا يجمعهم ديوان حافظ، وقل رجل يتخلف إلا ويظن أن أمره سيخفى إلا أن ينزل فيه وحي من كثر الناس. فين فلان؟ جايز يكون قدام، جايز يكون ورا، جايز يكون يمين، جايز يكون شمال. لما كنا احنا 10,000 مثلا وانا بسأل على راحل 10,000، هل ممكن انا اجزم انه غير موجود؟ ابدا. فكعب الملك يقول وقل رجل يتخلف يعني الا ويظن ان امره سيخفى الا ان ينزل فيه قرآن، من كثرة عدد الايه؟ عدد الناس الخارجين لهذا الغزو. فطبيعة الجيش لما يكون عدد كبير جدا يكون السير بطيئا. ليه؟ لأن الناس ليسوا على درجة واحدة في الجلد والقوة والمشي. وفي بعض الأحاديث الضعيفة وإن كان المعنى صحيح في حديث أخرى سيروا بسير أضعافكم. طبعا معنى هذا الحديث مثلا من أم بالناس فليخفف، لرعاية للضعيف. ومثلا ما جاء عثمان بن أبي العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم. فيبقى سيروا بسير أضعافكم، يعني هو لا يصح من جهة النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن معنى إيه؟ موجود في أحاديث أخرى. فالجيش ماشي ببطء، عدد كبير ومتفاوتون في الجلد والقوة. فكعب بن مالك عنده إيه؟ راحلتان، وبعدين لوحده مش مرتبط لا بيمين ولا شمال ولا حد معاه، فهيفتح للخيل، يفتح للفرس ويجري ورا الجيش الجرار اللي ماشي ايه زي السلحفاة، فأكيد سيدركهم. الشيطان بقى ايه اوقعه في سين وسوف لي. قال طالما أننا معي راحلة قوية إيه المانع أتأخر يوم أشوف الثمار إذا طابت أقطفها وبيعها ويبقى إيه حتى أتصدق في سبيل الله ويبقى معايا فلوس والكلام ده. راح يوم حط إيده على ثمرة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة لها لسه يعجر شوية كده. قال لك دي يعني في الحر الشديد أنت عارف ليه الثمار بتستوي بسرعة فقال لك إيه دي عايز لها يوم كمان خلاص بكرة والجيش ماشي وأنا سأنطلق والكلام ده. تاني يوم برضو نفس القصة ولا ده عايز لها كمان يوم وأنا قادر على أن أدركها. ثالث يوم لا برضو لسه عايز لها يوم ده حبل مش هيخلص بقى ها حبل الأماني لا ينتهي أبدا. وأنا الحقيقة فطنت إلى هذا وأنا في ألمانيا لما كنت أقعد أتكلم مع الجماعة اللي قاعدين في ألمانيا من الجاليات العربية. جالي واحد كبير في السن فوق 70 قلت هنا بلد قد إيه؟ قال لي أنا من سنة 1957. قلت له من أيام فيلي برانت؟ قال لي لا قبل كده. فيلي برانت ده اللي أنا فاكره كان في الستينيات كده كان هو المستشار الألماني الغربي. فأنا فاكر بقى أن أنا قال لي لا كان فيلي برانت لسه ما جاش ده من قبل كده. قلت له يعني أنت عندك كم جيل دلوقتي؟ يعني أنت من سنة 57 فأنت خلف وعيالك خلفوا وعيالهم خلفوا يعني بقى في ثلاث أجيال من نسلك في البلد دي. هل في واحد فيهم يعرف العربية؟ قال لا. ولا واحد؟ قال ولا واحد. طب بيصلوا؟ قال لي مش كلهم. قال قلت له ايه الأعداد؟ ايه اللي جابك اصلا؟ قال لي والله كنت شغال في السعودية وبعدين واحد امير شتمني ما استحملتش فرحت الأردن فكان في جنازة حد من الأسرة المالكة فرحت أشيع الجنازة فلو كده هدومهم زيتها والكلام ده يا ابني هدومهم زيتها ومشي وراء أمير يا جماعة ده ميت ما عادش أمير يعني خلاص المياشين اللي كانت على كتافه اتخلعت خلاص بقى اسمه ميت بقى اسمه المرحوم ها ما عادش الأمير. فقام واحد شده كده بطريقة غير لائقة قال له ارجع ورا ما تبقاش ورا النعشة بتاع الأمير شخصيا. فبقول كرمت وجعتني وقمت سايب قلت العرب جرب أنا مش ممكن أفضل في بلد عربية وقام واخد بعضه راح ألمانيا. قلت له أنت جنيت على كل ذريتك إلى يوم القيامة طالما الذرية بتاعتك دي موجودة حجبتهم عن العربية اللي هي لغة القرآن وهي التي تحدد الهوية اللي اللغة العربية تعلمها دين. قلت له أنا لو اللغة الألمانية تعلمها دين أنا كنت تعلمتها في الثلاث أشهر اللي عدتهم دول لو تعلمها دين بس تعلم العربية دين عشان كده أنتوا تتعلموا العربية لكن أنا لا يلزمني أن أتعلم أي لغة فيبقى جان على أولاده ما يعرفوش عربي وكثير منهم لا يصلي واللي متخذ صديقه واللي متخذ صديقه بتاعه الكلام ده عين عينك والقصة دي. فكان جالس معاه اللي جايبه طالب بيجي حضر ماجستير في الميكانيكا هندسة ميكانيكية. قلت له منين؟ قال لي أنا من المغرب. المغرب تاني أكبر جالية في ألمانيا تتركوا الأتراك أكبر جالية 3.5 مليون بعدهم المغرب على طول. قلت له جاي تعمل أنا لا أحضر ماجستير. قلت له طب وناوي تعمل إيه استقبالا يعني؟ قال لي هحضر دكتوراه. قلت له ثم ماذا؟ قال لي طبعا معي دكتوراه فأشتغل في عمل مناسب والكلام. قلت له ثم ماذا؟ قال لي يعني أرتقي بقى في عملي ثم ماذا؟ كل ما أجيب أمنية أقول له ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ خلاص بقيت انت مستشار ألمانيا الغربية ماشي، ثم ماذا؟ فوقف. انا لم انتبه الى ثم ماذا الا هناك، لان كنت بسأل السؤال بطريقة عفوية، فتبين لي ان كل أمنية تعقبها بهذا السؤال ثم ماذا تترقى به بالأمان، ثم ماذا ثم ماذا، لازم يقول ثم أموت، ثم ماذا هو بعد الموت حاجة؟ في بعد الموت حاجة. الناس يقول لك ايه، ذهب الى مثواه الأخير. أخير ايه وتعيب؟ المثوى الأخير إما جنة وإما نار، مش القبر هو المثوى الأخير. بعد ما يموت ثم ماذا؟ المفترض يقول ثم أبعث، ثم ماذا؟ تتطير الصحف، ما عرفش أخذ كتابي مين ولا شمالي، ثم ماذا؟ يا يروح يا جنة يا نار. إذن آخر سؤال ثم ماذا، آخر جواب يا جنة يا نار. طيب أنت فكرت في هذه المنظومة وعملت لها؟ تقول لي أبدا، أول مرة أسمع حد يقول لي ثم ماذا. قلت طيب بعد ما سمعتها ناوي تعمل إيه؟ قال لي مش عارف. قلت له يا ابني أنا عمال أتلقى بيك وأقول لك ثم ماذا ثم ماذا ثم ماذا لحد ما وصلنا يا الجنة يا نار، أجي أقول لك ناوي تعمل إيه وتقول له مش عارف؟ هو جاء ولقح جدته في بلد من البلدان وخلاص. طب قلت له ايه اللي جابك اصلا؟ قعد يتكلمنا على التخلف الموجود في بلاد المسلمين وانهم لا يقدرون الفرد والفرد محتقر، وحتى لو انا راجل عبقري وعامل براءة اختراع عايز اروح اسجلها، الراجل اللي ماسك براءة الاختراع عايز يشاركني في الاختراع، يقول لي احنا نبقى شركة يعني شكتبه لك. وده اللي حاصل فعلا في بلاد كثير من بلاد المسلمين. يبقى واحد عبقري عامل حاجة معينة يروح عشان سجل براءة اختراع يلاقي الموظف اللي قاعد عايز يشاركه في اللغة، فيقول لك ازاي انا تعبان والكلام ده، لا اروح امريكا اروح اوروبا اروح المانيا اي حاجة بتاع واروح هناك واعمل الاختراع، ويرجع لنا هذا الاختراع اضعافا مضاعفة عن طريق ماكينات ولا عن طريق اي منتجات ولا الكلام ده. قلت له طيب يا اخي تم خد هذا الاختراع والكلام ده واذهب الى بلدك. انا بقول له هذا الكلام وأنا ما عنديش قناعة كاملة به، أنا هرجع لبلدي هيعملوا فيا إيه؟ هيدفنوني. فيقول لك يا أخي البشرية تستفيد بهذا بدل ما يدفنوني على الحياة، وهناك حزب أعداء النجاح موجود في بلادنا كلها، كل بلد بلد المسلمين حزب أعداء النجاح موجود. فعمال أحمس فيه وأشجع فيه وأذكر له من قصة الصحابة الأوائل والتابعين ومش عارف الكلام ده، وأنا أعذره بعض العذر فيما إيه فيما يذهب إليه. فأنا عايز أقول مفيش أمنية في الدنيا إلا وتعقبها بثم ماذا. إمتى تنقطع ثم ماذا؟ حينما مش هقول يستغنى، عايز أجيب عبارة أدق يعني أو دقيقة، حينما تنتهي، حينما يصل المرء إلى درجة اليأس. والإياس أو اليأس نوعان، يأس محمود ويأس مذموم. اليأس المذموم هو اللي بيخليك تنتحر، يخليك تكفر، يخليك ترتكب الفواحش. يأس مذموم، إنسان محبط يائس من كل شيء بيعمل أي حاجة. اليأس المحمود قرين الغنى. النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى بعض الصحابة لما قال له أوصني، كان من جملة وصايا عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ وعليك بالإياس مما في أيدي الناس. عليك بالإياس مما في أيدي الناس، يعني ما تطمعش فيما في يد أحد. إذا وصلت إلى هذه المرحلة وصلت إلى الغنى الحقيقي، لأن تعريف الفقر هو إيه؟ هل الفقر إن الإنسان يبقى معهوش فلوس بس؟ لا، الفقر قرين الحاجة. أنا كنت أعرف رجلا كان من أغنى الناس. الكلام ده حوالي 25 سنة، وكان عنده حوالي 750 ألف جنيه، وتاجر كبير في بضاعة معينة. كان مطلع كل شهر يلف على اللي زي واللي زيك والكلام ده، ياخد ده 2000 جنيه وده 3000 جنيه وده 10000 جنيه عشان عليه شيك لازم يسدده. ليه؟ البضاعة مركونة في المحلات ما بتتباعش، وعليه شيكات لازم يسدها في الوقت المناسب، وإلا هيدفع غرامة. فعمال يستلف من الناس كلها وعنده 750 ألف جنيه في ذلك الوقت. أراد الرجل غني أم فقير؟ فقير. ليه؟ لأنه مد يده محتاج. هي وظيفة المال إيه؟ أنها تحميك من ذل السؤال. لا، هو بيستلف عشان عليه 18 ألف جنيه لازم يحطهم كله في نصف الشهر كده. يبقى عندك الحاجة قرينة الذل، لكن أول ما تستغني عما في أيدي الناس يبقى صرت غنيا حتى وإن لم يكن معك درهم واحد. الخليل بن أحمد الفراهيدي اللي أنا كنت لسه بقول لكم عليه في أول الكلام، الشيخ سيبويه، أرسل إليه أمير المؤمنين رسالة. كان الخليل بن أحمد عايش في خص حاجة كده إيه، زي بيت ريفي متهالك معمول بالطين وكده، وكان تلاميذه يأكلون الدنيا بعلمه، يتعلموا على أيديه، واللي بقى صاحب هارون الرشيد، واللي بقى صاحب مش عارف الأمير الفلان، واللي بقى العلماء الأمراء زمان ما كانوش بيقربوا الحثالة ها، ولا زعيط ومعيط ونطط الحيط والكلام ده، لا، كانوا ناس عندهم ذوق، كانوا يعرفوا يختاروا مين اللي يكون الحاشية بتاعتهم، مش اللعور والأكتع والأعرج والكلام ده، لا، فكانوا يختارون العلماء الكبار في كل فن، ويحصل بقى مناظرات ومنادمات وبتاع، وتبقى الجلسة مفيدة جدا يعني. فتلاميذ الخليل بن أحمد كانوا يصحبون الملوك، فبيأكلوا بقى الفلوذج بقى والبتاع ها والرمان والتفاح والكلام ده اللي الخليل يسمع عنهم بس. فالأمير بعث الخليل ده رسالة، قال له: ألك إلينا حاجة؟ نستكشف حاجة كده نعملها لك، لأن اللي قاعدين مع الملك يقولوا: وقال الخليل وأنشد الخليل وعلمنا الخليل. الخليل ده فين؟ الخليل ده قاعد في خص. فبعث له يعني لو انت عايز اي حاجه، فبعث له سطر واحد خطابا ردا على هذا، قال: انا استغنيت عنك بالذي اغناك عني. ما يعرفش يجيب الجمله دي الا واحد زي الخليل، جمله جابت كل حاجه: انا مستغن عنك بالذي اغناك عني. من الذي اغناه عنه؟ رب العالمين، فأنا مش عايز حاجة منك. أنت استغنيت عن علمي وما جتليش لأن البضاعة بتاعتي ما تلزمكش، أنا كمان البضاعة بتاعتك ما تلزمنيش، فلوسك يعني والوجاهة والكلام ده لا يلزمني، أنت مش استغنى عني وأنا مستغنى عنك. لكن عبارة مؤدبة ولا لا؟ عبارة مؤدبة يعني ما تجرحش الأمير ولا الكلام ده، وفي نفس الوقت أدت الإيه؟ أدت المراد. هو ده الغنى الحقيقي، أن تيأس مما في أيدي الناس، ما تمرش بقى على فيلا كده بحديقة وبتاع تقول: يا سلام، شوف أهل اللي عايشين في نعيم، ده احنا ده الفقر بتاعنا ذكر ها، يعني مش راضي يروح مننا أبدا، هي دي الحياة ها. ويبتدي بقى يتطلع: لا ده أنا لازم بقى أسافر برا والكلام ده، وأجيب فلوس وأجيب وأعمل وأخلي وأسوي ومش عارف الكلام ده، ويطلع برا تطق في دماغه ويطلع برا. والله العظيم واحد من في ألمانيا من بني سويف، مراته كانت شغالة ممرضة في المستشفى اللي أنا دخلت فيه، فبدخل بتقول يعني بحد فيكم يتكلم ألماني دويتش يعني؟ لا، عربي. قالت: أنا بتكلم عربي، واتكلمت عربي مكسر، وقالت: أنا زوجي من بني سويف، من بني سويف، تقول كده يعني. عاد العاجم لما بيقطها بيقطها صح يعني. خلاص احنا من مصر وهي كمان كانت شغاله في مصر وهو تزوجها هنا وسافر بقى في المانيا عشان ايه يعني يحسن دخله وياخد يعني دوره كده في التكييف والكلام ده. فالمهم قالت له ان في واحد شيخ كبير كده من مصر وجامعه من مصر في المستشفى وبتاع فجاي يزورني. جاب بنت له بنتين كده وداخل طيب جدا على نياته على الاخر يعني. فبقول له ايه اللي جابك وليه اخترت واحده المانيه لا سيما ما اسلمتش بروتستانتيه لكن مرر التوسع شويه بمعنى ايه بتحفظ الرجال القران ها بشوف مش على دينها تحفظ القران وتديهم للمحفظ وبتصوم معاهم رمضان تشجعهم على الصيام ها فانا بنقول لها طب خلاص ايه اللي فاضلك ما تقولي لا اله الا الله وخلاص خلاص بتصوم رمضان وتشجعهم على القران والكلام ده هوت ولما يكبروا هتحجبهم فخلاص ايه اللي فاضلك بقى ما تقول لا اله الا الله وخلاص تبقى مسلمه وكده. قالت لا. اتى زوجها المسكين انا عمال اقرع فيه ولومه وغلبان خالص وبعدين ما اعرفش كان اسمه ايهاب وانا ايه ما اعرفش ايه اللي لزق في دماغي بقول له عبد الهادي بص عبد الهادي واعمل عبد الهادي والراجل مبحله وخلاص يعني انا ما اعرفش انا بقول اسمه غلط ما اعرفش كان اسمه ايه. المهم فايه اللي جابك يا ابني ومش عارف ايه والكلام ده وقعدت اقول له يعني لما تاخد واحده مسلمه تعرف القران وتعلم الاولاد والكلام دوت وانت راجل صعيدي يعني يعني لما تاخد واحده هتحفظ عرضك والكلام ده وبتعرف كده. قلت له طيب خلينا نتوقع الأسوأ يعني افترض الست دي لما حبيت ترجع قالت لك انا مش هرجع وخدت الولاد منك وطبعا احنا على بعضنا كده ما فيش حد ملناش ظهر يعني يعني المانيا تجيب العيال من عين التخيل انا ما اعرفش اجيب عيال ولا اي حد فينا يعرف يجيب عياله لو راح ليه ملناش ظهر في المساله دي. انا اذكر انا في السعوديه مره واحد قطع الاشاره وكان عند الاشاره دي دوريه مرور طلع وراء العسكر والموتوسيكل جاب وقف فهو يمني بس معاه جنسيه امريكيه فقال له الهويه فالراجل عفويا كده قام مطلع له الايه الهويه اليمنيه فبص كده له ها يمني وبتفعل الاشاره كمان يعني يمني وبتفعل الاشاره عن اقرب يعني ولا ايه مثلا يمني وبتفعل الاشاره فقام خاطف منه الهويه اليمنيه وطلع له الايه الهويه الامريكيه الجنسيه وطلب القنصل في السفاره يبعث له حد عشان يوقفوه مع انه غلطان قطع الاشاره. جاء نائب القنصل الكلام ده القصه دي انا كنت حاضر فيها سنة 94 في الحدود دي كده خد الهوية بتاعته واعتذر عنه العسكري. قلت له يا ابني لو ان الست دي انت بتقول انها ممكن ترجع افترض يا ابني ما رجعتش دايما في كل امورك تقدر الاسوأ وتشوف له حل ولا لا ما تقولش ان شاء الله ده تفرج وزي الفل وهلا يجيب هناك فلوس وافتح الشنطه الاقي كلها فلوس دولارات ويوروهات ومش عارف ايه كده لا افتح الشنطه تلاقي فيها فار او تلاقي فار ذكر قاعد في الشنطه. انت لازم تقدر المساله دي ليه لان لو جت على الطبطاب والله لا هذا ما كنا نبغي ما فيش مشكله طب لو جت عكس هتعمل ايه. عشان كده الجيوش لما بتحارب بتحط خطه هزيمه مقابل خطه الانتصار. انا مش ضامن عدو يعمل فيها ايه ممكن تيجي معطيات جديده على الارض انا ما عملتش حسابي فيها لو المفروض انسحب طب هنسحب ازاي ما كانش 67 ما كانش فيه لا خطه لا كده ولا كده. ليله 5 يونيو كان في حفل راقص في القوات الجويه القوات الجويه دي اللي هي الطيران يعني حفل راقص وفي مطربة ورقاصة هي اللي بتحكي هذه الحكاية في مذكراتها عاملين صوان والضباط والعساكر عاملين يسقفوا ويرقصوا لحد الفجر. فهي بتقول انا ببص من الخيمه كده لقيت كان كان كان كان ده في مطار من المطارات، لقت الطيارات جنب بعضها مرصوصه. قالت لهم يا اولاد ده الطيارات عامله رقده زي البط، قلت لهم كده رقده زي البط، ده لو ضربوها هتولع كلها خلاص. وكملت وسط الرقص بتاعتها وربنا وفاها ها، وانتهت الليله خلاص. انتهت الليله امتى؟ الفجر الساعه 9 الصبح. كانت مطاراتنا كلها كان البط بتاعنا كله مضروب الساعه 9 الصبح. تخيل لا في خطه ولا في اي حاجه، لدرجه ان الدبابات الثقيله كانوا عايزين يعملوا ودوها الى سيناء في وسط مرتفعات ومنخفضات وعايزين يعملوا استتاره من النار. طب ده انت حاططها في مكان العدو يستحيل يجي منه لان عباره عن جبال، فالعدو المشاه بتاعته هتعدي على الجبال ازاي؟ المشاه بتعدي على الطرق المرصوفه او الطرق الممهده. لكن جبل عامل كده وعامل كده وعامل كده، حاطط لي دبابه هنا بتعمل ايه؟ عايز تعمل ستاره من النار ضد مين؟ فما كانش في خطه من اصله. والانسحاب تم عشوائي، جاء الامر انسحب، فكان القتلى بالالوف وكل الذخيره بتاعتنا والدبابات والمصفحات والمدرعات كله احترق. في حرب اكتوبر كانت حرب رمضان كانت قصه غير كده خالص، كان في ترتيب وكان في تنظيم وكان في معرفه بقدرات قدراتنا وقدرات العدو ودراسه علميه يعني. عشان كده حصل مثل هذا الانتصار الباهر في اول إليه في اول الحرب يعني يوم 8 اكتوبر. كان احسن يوم في حرب اكتوبر كلها يوم 8 اكتوبر. فحطين خطه هزيمه، لو انا انهزمت ارجع ازاي؟ فانت في حياتك في معركه لازم تحط خطه فقر وخطه غنى، خطه انتصار وخطه هزيمه، وتشوف انت هترجع ازاي. فانا اللي انا عايز اقوله ان الاخ ده قلت له لو افترضنا المراه تخلت دماغها ومش هترجع بالعيال، قال لي ما هو الخاطر ده لما ورد عليا انا اتردد على طبيب نفسي بقالي سنتين وعايش على المهدئات. ليه يا ابني ليه؟ وبعدين قلت له طيب ممكن اقول لك خطه تنفذها؟ بعد ما قلت الخطه وتعبت خالص والكلام ده قلت له ايه يعني ازاي يستدرج المراه وياخدها هناك الى بلده في مصر يعني، ويعمل فيلم كده مع ابيه وامي واخواته والكلام ده ان مسكوا في الست وبيحبوها ومش ممكن يستغنوا عنها. ها وانت عارف احنا عاطفيين وبتاع، وهي كمان برضه عندها سنه كده يعني، وتعملوا الحركات دي ومش عارفين والكلام ده لعل وعسى. وبعدين قلت له بص عبد الهادي، ما انا عمال اقول اسمه غلط بقى لحد اخر البتاع، شكلك مش ناوي تعمل حاجه. ما لقيته غلبان خالص، قال لي فعلا. فقلت سبحان الله، تذكرت في اللحظه دي وقع حصلت لي مع واحد برضه من بعت رساله على المحمود وكلمته، قال لي والله انا كنت امبارح في خناقه مع مراتي وتفت في وشي وقالت لي لو خلف راجل طلقني، وبل وصل بها الامر انها جرحتني بالسكينه. ها وقلت لها يا انا يا الشغل، اصل عامله يعني موظفه، قالت له طبعا الشغل. فبعد الهلومه دي كلها كان عباره عن صفحتين صفحتين على المحمول يعني. فبيقول لي في الاخر ايه، هل لو طلقتها اكون ظالما لها؟ فانا على طول اتصلت بيه قلت له يا اخي ليه يا اخي انت مفتري كده؟ ها ايه الاشكال يعني؟ تلفت في وشك يا اخي مش مشكله يا اخي، الشتيمه بتلزق ولا الكفه بتلزق ولا الكلام ده، مش ليك منها عيال؟ اه ليه منها عيال، شرد عيالك يا اخي، يا اخي ما يصحش كده، وتعيش يا اخي معاها وتمس لخيك يا سبعين عذرا ومش عارف ايه كده. ليه قلت الكلام ده؟ لان ده هتنفخ فيه ما فيش الروح، ما عندوش روح تنفخ في مين؟ لان هي لو واحده عملت في جوزها واحد كده عنده الدم بيجي في عروقه مش مية يعني، مش هيستحمل التفة الأولى، ها؟ كان هيخلص على طول. أنا لو رحت أتحايل على يا ابن الحيعم معروف عيالك أرجوك، يقول لي ما أقدرش عيش معاها، أقدرش أرفع طرف فيها. فبعد ما تتف في وشه تقول له لو أبوك خلف راجل ولا مش عارف مين عمل إيه وفلان عمل إيه والكلام ده، جاي بيقول لي هل لو طلقتها هكون ظالما لها؟ ليس من الحكمة تقول له طلقها ولا تنفخ فيه، لأنك أنت بتنفخ في رماد، ها؟ يبقى خلاص بعد ما كده قلت له على أي حال يعني خلص وحاول ترجع بسرعة، ما تقدرش له غير كده. فأنا عايز أقول يا أخوانا، اليأس المحمود الذي ندبت إليه الشريعة لا يكون إلا أن تستغني عن مثائي الناس، فتذهب حينئذ إلى الغنى الكامل ألا وهو الجنة. الجنة فيها محروم إطلاقا، كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين تجدوه في الجنة، بس لابد أن يسق مرحلة الغنى الحقيقي في الدنيا الإياس مما في أيدي الناس. أنا طبعت بكم كثير وطبعنا، لكن أرجو أن لا يخلو الحديث من فائدة. وإن شاء الله النهاردة أنا مش هدي درس بعد الترويح، ابتداء من غد السبت بإذن الله كل يوم إن شاء الله أعطي درس. كل جمعة في رمضان إن شاء الله أخذ الدعاء.